أنه نفى ما دلت عليه النصوص من الصفات بغير علم. هنا هذا الثالث النقطة في كلمة بغير علم، ولا الأول نفى ما دلت عليه النصوص موجود فيما سبق، لكن بغير علم. ولا شك أن القول بغير علم محرم، لا سيما فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. إذن محط هذه الجناية إيش؟ أنه بغير علم. نعم. فيكون بذلك قائلا على الله ما لا يعلم، وهذا محرم للنص والإجماع. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الرابع أنه إذا نفى عن الله عز وجل القول على الله بغير علم. أقول يا مشايخ قل لي نعم أقول يا مشايخ ولا يا طلبة؟ طيب كلنا طلبة، العلم لا ينتهي. القول على الله بغير علم يشمل القول على الله في أسمائه، القول على الله في صفاته، القول على الله في أفعاله، القول على الله في أحكامه الشرعية. ولهذا يحرم على الإنسان أن يفتي في شرع الله بغير علم. فقول أن تقول على ما لا تعلمون يشمل هذا كله، القول على الله في إيش؟ في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، في أحكامه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.